We start with the name of Allah. We praise Allah and thank Him. Ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. InshaAllah, we remind ourselves and you to have the sincere intentions that you are sitting here, that we all are sitting here for the sake of Allah, to get knowledge. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم في مسألة من أهم مسائل العقيدة وهي مسألة إثبات الكلام لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. Today إن شاء الله we will be presenting a case or an issue that is one of the most important issues in the religion, which is to confirm that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with the attribute of kalam. ومعنى ذلك أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى له كلام هو صفة صفة له وهذه الصفة ذرية بدية وكلامه سبحانه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. Among this, I mean, what's included in this case is that, in this issue, is that for one to believe that Allah is attributed with the attribute of kalam, which is an eternal and everlasting attribute that is not letters or sounds or language. وعلماء أهل السنة يقولون بوحدة كلام الله تعالى أي يقولون إن كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته كلام واحد ومعنى هذه الكلمة كلام واحد أنه ليس شيئا متجزئا وليس شيئا متركبا من حروف وليس له بداية وليس له نهاية. The scholars of Ahl al-Sunnah, may Allah reward them, say that Allah subhanahu wa ta'ala has this attribute of kalam, and the attribute of kalam is not composed of parts, and it's not letters, sound, you know, language and sound and so on. ومهم أن يعلم كما أن العبد لا يحيط معرفة بذات خالقه كذلك لا يحيط معرفة بصفات خالقه إنما يعرف أن له هذه الصفات كصفة الكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة وسائر الصفات. In as much as we know that we cannot encompass the reality of Allah subhanahu wa ta'ala, we should know also that we cannot encompass the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So we believe that Allah is attributed with attributes of perfection that have no beginning and no end, as it befits Allah subhanahu. الكتب التي أنزلت على أنبياء الله نزل بها جبريل عليه السلام هذه الكتب فيها كلام هو عبارة عن حروف وأصوات ولغات القرآن باللغة العربية والإنجيل بالسريانية والتوراة بالعبرانية التي أنزلت على موسى عليه السلام فهذه الكلمات لا شك عند كل عاقل أنها مخلوقة لأنها تنطبع على في هذه الأوراق وتكون تجري على لسان المخلوق الملك يقرأها الجني يقرأها الإنسي يقرأها فلا شك أن هذه الحروف التي هي عبارة تتركب منها تتألف منها الكلمات لا شك أنها مخلوقة. The books that Allah revealed to His prophets that Angel Jibreel brought down, these books are without a doubt composed of letters and sounds, so they are created words. The books that were revealed to Prophet Muhammad, Al-Quran in Arabic, the Injil that was revealed to Prophet Jesus in Syriac, and for example, Al-Tawrah that was revealed to Prophet Moses in Hebrew, all of these are books that are composed of letters, and when you recite them, they have sounds. And for every sensible person, it is clear that they are created pieces. وإذا واحد قال هذه ليست مخلوقة هذا مكابرة للعيان وضلال والعياذ بالله. If someone claims that those letters in these books are not created, it is stubbornness that is, you know, against the truth, the fact of matter. هو في الحقيقة حصل أمران. جبريل عليه السلام الله تعالى أمره أن يأخذ ألفاظ هذه الكتب من اللوح المحفوظ. كل هذه الكتب ألفاظها مسطورة مسجلة في اللوح المحفوظ. الله تعالى أمر جبريل أن يأخذ هذه الألفاظ من اللوح المحفوظ. هذا أمر. والأمر الثاني أن الله تعالى خلق كلاما خلق صوتا بحروف هذه الكتب وحصلت ريح. هذه الريح حملت هذا الصوت الذي سمعه جبريل عليه السلام وحصل له الأمران. هكذا أخذ جبريل عليه السلام ألفاظ القرآن وألفاظ التوراة والإنجيل وسائر الكتب التي أنزلت على الأنبياء بأن أخذ هذه الألفاظ من اللوح المحفوظ وبأن خلق الله أصواتا بحروف هذه الكلمات هذه الكتب وريح حصلت ريح حملت هذه الأصوات التي فيها هذه الكلمات سمعها جبريل عليه السلام ثم نزل بها جبريل عليه السلام على حسب الأوامر. Two things happened. Angel Jibreel was ordered to take the words of these books that already recorded in the guarded tablet and Lawh al-Mahfuz. And Jibreel alayhi salam heard voice of the recitation of these letters. Some wind carried the sound to him. He heard these recitation, those sounds, and then he came down with these books to the various prophets. سيدنا جبريل عليه السلام هو الذي قرأ القرآن على سيدنا محمد. ليس الله قرأ القرآن على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ. هذا لا يجوز على الله. Angel Jibreel is the one who recited the Quran for Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام. Allah did not recite the Quran for Muhammad as the teacher usually recites for the student. So Angel Jibreel is the one who did the recitation and Prophet Muhammad received it and gave it to the companions. وَالَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ليس معناه أن الله قرأ كما نحن نقرأ لا معناه فَإِذَا قَرَأَهُ عَلَيْكَ الْمَلَكُ جِبْرِيلُ بِأَمْرِنَا فَاتَّبِعْ يَا مُحَمَّدُ قِرَاءَتَهُ أي أنصت له حين يقرأ أنصت له. The ayah in Surah Al-Qiyamah means that Allah ordered Prophet Muhammad that when Jibreel recites Al-Quran for you, pay attention, listen to his recitation. يوجد سياق العلماء يقولون أحسن تفسير للنص القرآني هو ما يوافق السياق يعني يكون يوجد كلام قبل الجملة المفسرة هذا الكلام يسمى السياق يوجد سياق هنا إذا واحد نظر إلى الآيات التي جاءت قبل هذا النص يفهم هذا من هذا السياق كان الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن لا ينفلت منه شيء من كلمات القرآن حين يأتي جبريل ويقرأ عليه هو الرسول يقرأ معه مع قراءته لحرصه أن لا ينفلت منه شيء من القرآن فنزلت عليه الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يعني نحن ضمننا لك لا ينفلت منك شيء من القرآن فإذا قرأ جبريل أنت أنصت لقراءة جبريل ثم بعد ذلك جاء فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا جاء جبريل بأمر منا أي من الله وقرأ عليك أنت أنصت لقراءة جبريل عليه السلام وهنا مهم جدا أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه أن ينسى شيئا من القرآن في قراءة التبليغ القراءة الأولى التي هو بعد أن أوحى إليه جبريل بهذه الكلمات من القرآن هو يبلغ في هذه القراءة الرسول لا ينسى شيئا من القرآن لا يجوز عليه. So how do we know that this ayah it means that Allah is ordering the Prophet عليه الصلاة والسلام to listen to the recitation of Jibreel and not Allah is the one who is reciting? The best way of interpreting the ayah is to look at the ayah in context, to look at what precedes that ayah and what follows that ayah, so that the interpretation would come proper. And the Prophet alayhi salatu wasalam, when Jibreel used to recite the Quran for him, out of his care to not miss any word Jibreel was reciting, he would recite along with Jibreel alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him that don't do that. This is the ayah that precedes the ayah we're talking about. Don't do that. Allah has guaranteed for you that you would not miss any words revealed to you, recited to you by Jibreel. So when Jibreel recites, listen to him. And you should know that the Prophet alayhi salatu wasalam does not forget any part of the Quran when he conveys it to people. This is an important. فإذا قال لكم قائل ما معنى إذن قول ما معنى قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد تلاوة التبليغ أثناء القراءة قد ينسى شيئا أثناء القراءة التي هي بعد قراءة التبليغ قد ينسى شيئا لكن لا يبقى ناسيا له لا يعود يتذكره فقط أثناء التلاوة قد يحصل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. There is an ayah in Surah Al-A'la, سنقرئك فلا تنسى, which literally a person may say, we're gonna let you recite the Quran and you do not forget it. The meaning of this, except with the will of Allah. So what really it means is that after the Prophet already recited the first time, the recitation after receiving it from Jibreel, we said that he does not forget at that time. Later, after that first time of recitation, the Prophet may at some times forget some of the verses of Al-Quran. And this forgetting does not last, you know, all the time. He will remember later those pieces that he forgot. So this is what it means. ويوجد تفسير آخر قوي للآية وصحيح قاله أهل السنة في قول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فإذا جمعناه لك يا محمد في صدرك فاعمل به. في لغة العرب يقال قرأ الماء في الحوض يعني جمع الماء في الحوض. فإذا قرأناه أي جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه فاعمل به يا محمد. على التفسير الأول فاتبع قرآنه اتبع قراءته أنصت إلى قراءته هذا صحيح وهذا صحيح. So there is another strong interpretation of the ayah is that if Allah subhanahu wa ta'ala put this Quran when he puts it in your chest, then practice, apply whatever was received to you, whatever was put in your chest. This is the other version. The first interpretation, listen to the recitation of Jibreel when he recites it to you. The second interpretation is that when the Quran is placed in your chest, is still in your chest, then apply its contents or practice it. Allah Ta'ala قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن, لقول أي مقروء, رسول كريم أي جبريل. الله لا يسمى رسولا كريما. هذا دليل على أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا الذي نتلوه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا هذا قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن هذا الوصف هو وصف لجبريل. إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا وصف جبريل, هو له القوة وتطيعه الملائكة, هو رئيس الملائكة. عند ذي العرش معناه عند خالق العرش, مكين متمكن له درجة عالية. هذا وصف جبريل عليه السلام, وهذا فيه دليل على أن هذا اللفظ يطلق عليه كلام الله ويطلق عليه أنه القرآن. هذا اللفظ الذي قرأه جبريل, تلاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. There is a verse in Al-Quran, إنه لقول رسول كريم. It means Al-Quran is the statement, is the recitation of an honorable messenger. And this honorable messenger is Angel Jibreel alayhi salam. So the verses continue to describe this great angel, that he is the head of the angels. The angels obey him, and he has a high status set for him by the creator of Al-Arsh, Allah subhanahu wa ta'ala. هذه العبارات, هذه الألفاظ, هذه الكلمات التي نقرأها في القرآن هي عبارة عن صفة الله الكلام. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. كما إذا قال القائل منا بلسانه الله, هو نطق بحروف لفظ الجلالة. هذه حروف ليست عين ذات الله, هذه الحروف تدل على الذات المقدس. كما إذا واحد, حتى تقرب من أذهان الناس, كما إذا واحد كتب على هذا الحائط حروف لفظ الجلالة الله, ألف لام لام ها. فإذا سأله سائل ما هذا, يقول الله. هل يعني ذلك أن الله الخالق حل في هذا الحائط؟ لا, إنما المعنى هذه الحروف تدل على الخالق, وهذه الحروف التي نتلوها بألسنتنا هي تدل على صفة الله الكلام. العبارة شيء والمعبر عنه شيء. So the letters that we recite in the Mus'haf, in Al-Quran, are letters which are created, and they are expression of the attribute of Allah Al-Kalam. So those letters are not the attribute itself. Just like when we say the word Allah in English, if you want to say A-L-L-A-H, so these letters themselves are not the reality of Allah Himself. So if you write it on a wall, on a board, and somebody asks you, what is this? You say Allah, and you don't mean that the letters themselves are Allah Himself, the reality of Allah. They are the words that express, denote that you're talking about the creator of the world. الشخص لو كتب على ورقة كلمة نار باللغة العربية أو الإنجليزية أو بأي لغة, كتب على ورقة كلمة نار ثم وضع يده على هذه الكلمة يحس بحرارة, النار من شأنها إذا قربت يدك منها تحس بحرارة. هذه لا تحس بحرارة إن وضعت يدك عليها. معناه هذه عبارة عن النار, ليست عين النار, وهذا شيء في المخلوق حتى يفهمه الشخص لتقريب ذلك إلى ذهنه. To make it, inshallah, more clear, this expression that whatever is being expressed is not what the reality is that if you write the word fire in English, and then on a piece of paper, and then you approach your hand towards that word, you're not going to feel any heat towards your hand, because the word fire is not fire itself. It's not the fire that normally gives heat and burns. فملخص ما مضى أن كلام الله له إطلاقان, يطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى النبيين, ولا شك أن هذا اللفظ لأنه حروف وكلمات مركبة لا شك أنه مخلوق, أليس يكتب على الورق ويحفظ في الصدور ويتلى بألسنة مخلوقين؟ لا شك أنه مخلوق. ويطلق كلام الله على معنى الصفة الذاتية الأزلية الأبدية الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس ككلام العالمين, ولا يقال الله نطق به لأن النطق من صفات المخلوقين, ولا يسمى الله ناطقا إنما يسمى متكلما, أي له صفة الكلام الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. To summarize what has been said this morning, this phrase كلام الله, the كلام of Allah, it has two meanings. One, it refers to the books that were received by the prophets and the messengers of Allah, like Al-Quran, Injil, and Al-Tawrat. And these, of course, the contents of these books, those words are created, they're letters in certain language. We recite them, we write them on paper, we type them, etc. The other meaning of Kalamullah refers to the attribute of Allah, the self-attribute of Allah, which is eternal and everlasting, that is not composed of letters and so on. So it's not created. أحسن ما يؤتاه الإنسان الفهم الصحيح الذي به يعرف العقيدة الصحيحة. الله تعالى حرم الوهابية المشبهة نفاة التوسل, حرمهم الفهم الصحيح, فلا يفهمون العقيدة الصحيحة ولا يعتقدون العقيدة الصحيحة. يقولون أليس نقول قال الله, هكذا يقولون, يقولون معنى قال أنه يتكلم بحرف وصوت وأن له شفتين وأن له لسانا والعياذ بالله، هكذا يصرحون بهذا. الله تعالى حرمهم الفهم الصحيح، جعلوا الله كخلقه. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، هم يضربون لله الأمثال ويشبهون الله بخلقه، يقولون هكذا، يقولون أليس أنت تقول، أليس الرسول يقول قال الله تعالى، يقولون قال يعني تكلم بحرف وصوت ولغة وله لسان وله شفتان. الله حرمهم الفهم الصحيح. Among the best that a person will be given is the proper understanding, and this helps a person to have the right belief and to understand the rules of the religion. Allah deprived the Wahhabis who liken Allah to his creation from this proper understanding. They say Allah speaks with lips and tongue, and because you say Allah said, and so they liken Allah to the creation. They said just like the human speaks with mouth, with lips, and says words, then Allah, when we say Allah said, it means that he also speaks like the humans with lips and words. But we don't say Allah utters words, you know, enunciates words. We say Allah is mutakallim. We could say Allah speaks with the, you know, the proper meaning that we just mentioned. ولا يجوز تسمية الوهابية بالسلفية، لأن هذا غش للناس. هم يقولون نحن مع السلف، نحن سلف، نحن سلفية، يوهم الناس أنهم على ما كان عليه الصحابة ومن كان في تلك القرون الثلاثة الأولى، يغشون الناس بذلك. لذلك أنتم عرفوا أنه لا يجوز أن يقال عنهم سلفية، يقال أدعياء السلفية، يدعون أنهم السلفية. السلف الصالح أمثال أبي حنيفة، أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة، قال والله يتكلم لا كما نحن نتكلم. هم يقولون الله يتكلم كما نحن نتكلم. قال أبو حنيفة الله نحن نتكلم بالآلة والحرف، الآلة يعني مخرج الحرف والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. انظروا الفرق، يعني هم يقولون نحن سلفية، انظروا ما يقول أبو حنيفة الذي هو من رؤوس السلف من الحفاظ. لكن من شدة فساد أفهامهم وفساد عقولهم، واحد منهم من مدة قريبة كان يجادل واحدة من أحبابنا، قال النووي كافر، ابن حجر كافر، الغزالي كافر، ثم قال وأبو حنيفة جهمي كافر. أبو حنيفة الذي هو حافظ وفقيه كبير، واتفق المسلمون على جلالة قدره وعلو منزلته في العلم، حتى أبو حنيفة قال عنه كافر والعياذ بالله. You should know that it is not permissible to call the Wahhabi Salafis. As-Salaf, as the Prophet, it is known, are the people who lived during the first 300 years from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were praised highly by the Prophet alaihi salatu wasallam. So these Wahhabis claim unjustly that they are Salafis, and we know the righteous Salaf, their belief about Allah is at-tanzih, that they say Allah does not resemble his creation, and they believe that Allah is attributed with his kalam, that is not letters, sounds or language. These Salafis, they say Allah speaks with words that, you know, follow each other in succession. Abu Hanifa radiallahu anhu is one of the Salaf. He was born the year 80 Hijri. Lately, a person said that Al-Imam An-Nawawi is kafir, is blasphemer. Ibn Hajar Al-Asqalani is a blasphemer. Al-Ghazali is blasphemer. And then he added that Abu Hanifa is also a Jahmi and blasphemer. And Abu Hanifa radiallahu anhu is without any doubt is among the Muslims one of the very respected, highly knowledgeable imam and mujtahid, and he is one of the head of the salafs in the knowledge. He himself said that Allah has kalam that is not like our kalam. Allah does not speak with lips, with tongue, with, you know, places that from which the letters emanate. He said that we speak like that, but Allah does not speak like that. While the Wahhabis, they say Allah speak like us, with lips and tongue and letters. So you could see Abu Hanif is Salafi and he says the right things about Allah, they say things in contradictory to what Abu Hanifa said. This is because of their improper understanding of the rules of the religion. Allah subhanahu wa ta'ala deprived them of this ni'mah, of this blessing. Abu Hanifa 40 years old, كان يصلي الصبح ووضوء العشاء رضي الله عنه. Abu Hanifa رضي الله عنه for 40 years used to pray al-fajr, the dawn prayer, with the wudu that he had for the prayer of al-isha. معناه كان لا ينام من العشاء إلى الصبح لا ينام يقضيه في طاعة الله. This is an indication that he did not sleep from the time of Isha until the time of Fajr, spending all that time in obedience to Allah. مهم أن تحفظوا بعض المخازي الوهابية حتى تحكوها للناس. مهم جدا. كان في الأردن واحد من أحبابنا يدرس معنا عند الشيخ اسمه وليد. كان يدرس في مدرسة في منطقة ناحية اسمها الزرقاء بعد عمان بنحو 30 كيلومتر. ويوجد في نفس المدرسة واحد من الوهابية اسمه حسن أبودية. المدرسة اسمها مدرسة الليث بن سعد. هذا يدرس اللغة العربية هذا الوهابي. فصار نقاش بين وليد وبين حسن، بين أخينا وليد وبين حسن، في قضية التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أخونا وليد: أبو أيوب الأنصاري وضع وجهه على قبر النبي، ثبت هذا عنه كما روى أحمد وغيره من الحفاظ. فقال الوهابي: لقد فعل شركا أمام الناس. فقال له: أقول لك أبو أيوب الأنصاري وتقول فعل شركا؟ فقال الوهابي: لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. احفظوا هذا حتى تحكوه للناس. It's important that we memorize the wrong things that the Wahhabis say so that we expose them. One incident is happened in Az-Zarqa in Jordan, about 30 kilometers from Amman, the capital. There was one of our brothers, of our young brothers, Waleed. His name is Waleed. He was in the school called Al-Layth ibn Sa'd. And there was a teacher there called Hassan Abudiya. And this man was in denying, as the Wahhabis do, the seeking the blessing by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, at-tabarruk by the Prophet. So our young man Waleed said, Abu Ayyub al-Ansari, he's a great companion, the Prophet was his guest when he emigrated to Al-Madinah. So Abu Ayyub, he told him that this great companion put his cheek on the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, seeking the barakah by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This Wahhabi Hassan responded that Abu Ayyub committed shirk, that he committed associating partners with Allah, that it's blasphemy. He told him, I'm telling you, this is Abu Ayyub al-Ansari, the great companion. He said, even if Muhammad, the son of Abdullah, did it, then it would be shirk. So he's attributing kufr to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. الوهابية المقتصر تكفيرهم على أبي حنيفة والنووي والأشعري كفروا كل المسلمين من لم يكن منهم يكفرونه لمجرد أنه ليس منهم يكفرونه. حكى لي رجل كان في الحجاز لما دخلوا إلى تلك النواحي وقتل جده كان هناك، فله أقارب منهم امرأة بيضاء الشكل، فكان الوهابية يقولون لها: لولا أنك بيضاء وشقراء كافرة لكان ما أحسن حالك، لأنها ليست منهم. يقولون أنت بيضاء وشقراء، أنت يقولون شافرة، ليست كافرة، يقولون شافرة لأنها ليست منهم، لمجرد أنها ليست منهم يقولون عنها كافرة. The Wahhabis did not just accuse these companions and the scholars like Ibn Hajar and Nawawi with blasphemy. They, you know, they accuse anyone who is not one of them as a kafir, you know, the whole Muslim ummah. And Shaykh Nabil is narrating that one man whose grandfather was alive at the time when the Wahhabis invaded Al-Hijaz and, you know, took over it, that they found a woman who was white, you know, skinned, and they told her that she is Because she is white and she is blonde, then she is a blasphemer. So, because she is not one of them. واحد من أحبابنا حكى لي قال كنت أزور الرسول صلى الله عليه وسلم فصار يقول كما نقول عادة لكن بصوت لا يسمعه البعيد يا خير من دفنت في القاع أبوه إلى آخره فواحد من الوهابية قال له امشي من هنا هو لا يسمع ما يقول إنما شكله ليس منه فقال الوهابي الآخر اتركه هذا من أحزاب الشرك وهو لا يعرفه وما جرى بينهما كلام بالمرة قبل ذلك. So one of dear people to Sheikh Nabi was one time أمام المواجهة الشريفة was standing in front of the grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم in المدينة. He was saying certain statements that contained praising the Prophet صلى الله عليه وسلم softly in a way that he would hear himself. So one of the people who was the Wahhabi standing there told him just move out. The other person who was standing there he said, leave him. He is one of those shirky people. He's because he was not one of them. He does not know him. How did he know that he was mushrik? Just he looked at his features and he concluded that he's not one of them, must be a mushrik according to him. الوهابية سموا بئرا بئر وضعوا فيه السم ليقتلوا كل أهل البلدة لأنهم من أهل السنة. الشيخ عبد الله رحمه الله narrated that الوهابية in their area, in the area of الشيخ عبد الله's place, they poisoned a whole well of water so that everybody in that area drinks from it and get killed. لأنهم سنة. Because they are people of أهل السنة, not from them. الله يكفينا شرهم. الله protect us from their evil. الآن نقرأ ما قال المؤلف في مسألة الكلام. So inshallah, with this introduction, inshallah we hope that whatever will be coming in pieces will be in that perspective, inshallah, about the كلام of Allah. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا نحن نتمسك بقوله بلا كيفية لأن المشبهة يتمسكون بكلمة منه بدا لمأربهم ليقولوا نطق به كما ينطق الإنسان لكن الذي عنده فهم صحيح يقول قال بلا كيفية ما معنى بلا كيفية الكيفية كل ما كان من صفات الخلق هذا اللفظ الذي ننطق به كيفية الحرف مخرج الصوت اللغة كل هذه تسمى كيفيات فهو لما قال بلا كيفية دل على التنزيه الذي هو عليه السلام قال بلا كيفية قولا The Quran, the author said, it's on page 20, the Quran is the kalam, speech of Allah. Allah is the one who revealed its expression to his prophet without his own attribute of speech resembling any attribute of the creation. So the author, may Allah have mercy on him, made it clear that the kalam of Allah, Al-Quran, is not like the creation's kalam because he said bila kayfiyya, without a how. And when we say without a how, it means it is not in any way like the characteristics or the qualities of the creation. This is what it means. Because any howness, if you want, is an attribute of the creation, bodies, size, etc. And Allah is, of course, clear of having this. The Wahhabis take the other section of the statement of Al-Tahawi, minhu bada, and you notice the translation doesn't say that. In English, we don't say literally because the Wahhabis take it literally. They say the Quran started from Allah, literally, to say that Allah utters words one after the other. And we said that the Quran is revealed to the Prophet, as Al-Shaykh, inshallah, will explain to us. الشرح أن القرآن من الله بدا أي ظهر أي إنزالا على نبيه. فيكون معنى كلمة منه بدا أنزله على نبيه هذا المعنى. So the meaning of this that they say started from Allah, it means Allah sent it down to His Prophet, of course, for example, through Angel Jibreel عليه السلام. وليس المراد من كلمة بدأ أنه خرج منه تلفظا كما يخرج كلام أحدنا من لسانه تلفظا كما تقول المشبهة. So this doesn't mean that the word, the kalam of Allah came out, this Quran came out from Allah in words and letters as we usually do. And that's of course unjustly these mushabbiha, those Wahhabis claim. وليس معنى منه بدا أنه نطق به كما ينطق الواحد منا بكلامه بعد أن كان ساكتا بدليل قوله بلا كيفية أي ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات. So it is clear again that what al-Tahawi said signifies that the words of al-Quran revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam were not uttered by Allah subhanahu wa ta'ala because the kalam of Allah, his attribute, is not letter or sound. كلام الله تبارك وتعالى شيء موجود أزلا وأبدا ليس شيئا يوجد ثم ينقطع يعني الله لا يقال عنه كان ساكتا ثم صار متكلما الإنسان الآن هو ساكت لما أنا أسكت هو يتكلم هذا صفة المخلوق الله تعالى لا يقال عنه كذلك كلامه شيء موجود أزلا وأبدا ويمكن أن يسمع من حيث الإمكان العقلي يمكن أن يسمع في يوم القيامة كما سبق وذكر كل هذا الخلق الإنس والجن كلهم سيسمعون كلام الله الذي هو شيء موجود فإذا واحد قال لك كيف يصير هذا تقول له هذا الشيء الموجود الذي هو كلام الله الله تعالى يزيله في يوم القيامة عن أسماع هذا الخلق الحجاب المعنوية المانعة من سماع كلامه فكل هذا الخلق من الإنس والجن يسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال عن نياتهم وأقوالهم وأفعالهم هو هذا الكلام كما قلت هو كلام واحد صفة الله الكلام هو كلام واحد ومع ذلك حين يحصل لهذا العبد المؤمن الطيب القوي التقي حين يحصل له سماع كلام الله يحصل له سرور عظيم الكافر حين يحصل له ذلك يحصل له اهتمام شديد ينزعج انزعاجا شديدا وكلام الله واحد كلام الله واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. So the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, his attribute is existing and it's not something that exists and then stops existing. Allah subhanahu wa ta'ala would not be like silent and then his words come up just like we are silent and then they start and then they stop again. So the attribute of Allah, al-kalam, is something which is existing eternally and forever. Allah's kalam is one attribute of His. And because it exists mentally, it is mentally possible to be heard. Allah subhanahu wa ta'ala allows, for example, the very pious people, for example, Prophet Musa, Prophet Muhammad, heard the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And on the Day of Judgment, all these humans and jinn will be hearing the kalam of Allah. And although the kalam of Allah is one, the believers will be happy when they hear it, and the blasphemers will be upset, they will be bothered when they hear the kalam of Allah. Although it is the one kalam of Allah, the effect is created and it will be different. سماعوا هؤلاء الخلق حادث سماعهم صفتهم هم حادثة أما مسموعهم فهو كلام الله فليس بحادث. So the hearing of those people of the kalam of Allah itself is created. However, the kalam of Allah that is heard is not itself is not created. قال المؤلف رحمه الله وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية هنا الكلام عن الصفة القائمة بذات الله فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر لأنه ليس من تأليف سيدنا محمد ولا من تصنيف جبريل إنما كما قلت شيء أمر جبريل بأخذه من اللوح المحفوظ وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر أي بجهنم، حيث قال تعالى سأصليه سقر. So the author said, I'm going to read it from the beginning so that we get the whole meaning, inshallah. Remember, when we say Al-Quran, Kalamullah, as we earlier was said to you, it has two dinos, you know, two meanings. It's the either the attribute or the words of the Mus'haf. Is this clear? So you're going to see why Imam al-Tahawi was very smart. So the way he's, you know, phrased it in Arabic, he would be talking about the Kalam of Allah properly and the Quran that Muhammad received it properly. That this is not created and the other one is created. So he said the Quran is the Kalam of Allah. Allah is the one who revealed its expression to his prophet without his own attribute of speech resembling any attribute of the creation. The believers believe with certainty that it is the Kalam, speech of Allah, the exalted, and that it is not created like the speech of the creation. Whoever hears the Quran and falsely says that it is composed by a human is a blasphemer. Allah dispraised, censured, and threatened such a person with saqar, with saqar, hell. He, the exalted, said in Surah Al-Muddathir, ayah 26, سَأُصْلِيهِ saqar. الشرح أن الله أنزل القرآن على سيدنا محمد وحيا، والوحي يطلق على ما يأتي به الملك من الخبر عن الله تبارك وتعالى إلى النبي، يعني هذا يقال عنه وحي، ويطلق على ما ينزله الله تعالى على قلب النبي بلا واسطة ملك، وهذا أيضا يسمى وحيا، ويطلق على الكلام الذاتي كما سمع موسى وكما سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن وصل إلى المستوى الذي كان يسمع فيه صريف الأقلام، كل ذلك يقال له وحي. الرسول في ليلة المعراج وصل إلى حد أنه سمع صريف الأقلام، أي صوت أقلام الملائكة الذين ينقلون من اللوح المحفوظ في صحائف لهم ينقلون فيها، وصل إلى ذلك المستوى. الله تعالى أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم. وموسى عليه السلام حين كان في جبل الطور، طور سيناء، الله تعالى أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. في لغة العرب إذا أرادوا تأكيد الفعل أنه على الحقيقة ليس على المجاز يؤكدون ذلك بالمصدر، إذا أرادوا تأكيد أن هذا الفعل على الحقيقة، لأنه في لغة العرب يوجد شيء يسمى الحقيقة وشيء يسمى المجاز، يعني يستعمل هذا اللفظ لغير اللفظ الظاهر المستعمل له عادة. فهنا لتأكيد أن هذا ليس على معنى المجاز الله قال وكلم الله موسى تكليما، تكليم مصدر من كلمة، ومعناه أنه سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. سماع موسى حادث ومسموعه هو وكلام الله ليس بحادث. So in the explanation, Allah سبحانه وتعالى sent down Al-Quran to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in revelation. And the revelation is used to signify the accounts, the information that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam receives via, by way of the angel, Angel Jibreel alayhi salatu wa sallam. So whatever the angel gives of news, of information to the Prophet, this is called wahi or revelation. Also, revelation would be used for whatever Allah subhanahu wa ta'ala lodges in, instills in the heart of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. When we say the Prophet, sometimes we mean Prophet Muhammad and other prophets, not just Prophet Muhammad. So this is also called wahi or revelation. Also, this wahi would be used with the meaning of the kalam of Allah, the self-attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, as it was heard by Prophet Musa alayhi salam when he was in the mountain of Tur Sinai, and also the kalam that Muhammad alayhi salatu was salam heard on the night of Al-Mi'raj, the night of the ascension. Prophet Muhammad alayhi salatu was salam ascended the heavens, the seventh heaven and beyond, and he reached a place where he could hear the sound of the contact of these pens of the angels with their records, because they were copying from the guarded tablet. So when the pens are in contact with the records, then he could hear the contact sound. I don't remember the word. Is it creaking? Creaking? Scratching? Okay. The scratching or the creaking sound of the pens as they were writing on the records. وفي لغة العرب كلمة وحي تستعمل أيضا لمعنى الإشارة ولمعنى الإلهام. يقال أوحى له بكذا يعني أشار له بكذا. ليس فقط لهذا الوحي بالمعنى الذي اصطلح عليه العلماء في مثل هذا الموضع. في قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى يعني ألهمها الله. أوحينا هنا بمعنى ألهمنا يعني ألهمها الله. هي ليست نبية. أم موسى عليه السلام ليست نبية. So this word الوحي that we sometimes or we are using it down with the meaning of revelation, what the Prophet receives in the different ways we said. This is one meaning of it. And there are other meanings of the word wahi. It may mean to point at something, or it may mean to inspire. Allah revealed in Al-Quran that He inspired the mother of Moses, Prophet Musa, to place him in that box so that he would be safe. So the mother of Prophet Musa herself was not a prophet. She was not a prophetess. اسمها يوحانيث. أن كثيرا من الناس يسألون عن اسم أم موسى وليس فضلا أن يعرفه الشخص لكن بعض الناس يسألون. حتى مرة واحد أرسل للشيخ رحمه الله قال لي شخص يقول للشيخ قال لي شخص إن أتيتني باسم أم موسى أتعلم الدين. قال له الشيخ قل له فرض عليك أن تتعلم الدين إن جئنا باسم أم موسى ولم نأتي باسم أم موسى. لكن هي اسمها يوحانيث أم موسى عليه السلام. Okay, as it is pronounced in Arabic, the name of Musa's mother was Yuhani. And it's not an obligation to know the name of his mother, but some people are curious, they would like to know this detail, to the extent that someone sent, you know, a question to Sheikh Abdullah about it, and he said that if you tell me the name of, you know, the mother's, of Musa's mother, then I will learn the religion. Shaykh Abdullah said, it's an obligation upon you to learn the religion, whether I give you the name or not. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ فَظَاهِرُهُ يُوهِمُ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى حَادِثٌ لأن كلمة منه بدأ توهم ذلك وليس مراد الطحاوي رحمه الله ذلك فليس مراده عقيدة الصوتيين الذين يقولون كلام الله بصوت وحرف ولا يعتقدون لله كلاما غير ذلك فإن هؤلاء مشبهة والطحاوي نفى ذلك بقوله بلا كيفية قولا فنفى أن يكون كلام الله الذاتي حرفا وصوتا لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات. We already translated this because it has to do with the Arabic words. It would be hard to translate it literally. But the gist of it is that some people, when they read the Arabic text, may think that At-Tahawi rahimahullah was referring to the attribute of Allah to be a created thing. And of course, as we said earlier, we don't say that the kalam of Allah started, the Quran that Muhammad received started from Allah, that he uttered it. And because Al-Imam At-Tahawi said without a how, we know that he meant that the attribute of Allah is not the attribute like the attributes of the creation, it's not letters, sounds, and so on. He rejected to say that Allah's kalam is like that of the creation. فإن قيل ما معنى قوله منه بدا؟ قيل معناه أن الله أظهره لمن شاء من خلقه بأن أسمعه من غير أن يكون الكلام حادثا، وإنما الحدوث لسماع من شاء الله من خلقه، فسماع أولئك حادث، أما مسموعهم فليس حادثا، كما أنه يري المؤمنين يوم القيامة ذاته الأزلي الأبدي ورؤيتهم له حادثة. أما نعم The, that phrase that we said the Wahhabi translate that from Allah the Kalam started, it means what it means, it means that Allah subhanahu wa ta'ala allows or enables some of his creation to hear his Kalam, his self-attribute that is not like the Kalam of the creation. So the hearing itself is created, but what they hear, means the kalam that is being heard, is not created. Just like on the Day of Judgment, inshallah, may Allah make us among them, the residents of Paradise will see Allah who was not created. Their seeing is created. What they see is not created. So the hearing of kalam, the kalam of Allah by the creation is created, but the kalam itself that they hear is not created. Is this clear? Okay. What is being heard, what is being seen is not created. The act of hearing, the act of seeing itself is created. Clear? Barakallah. Say yes, sir. Sheikh Samir used to be upset. Sheikh Ra used to say yes. So that we know, or else we're trying to make it as clear as possible. You know it's not easy to. كذلك أليس نقول الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي؟ الله يرى ذاته الأزلي ببصره الأزلي في الأزل، ويرى الحادثات ببصره الأزلي. الحادثات حادثة مخلوقة يراها ببصره الأزلي. لا يقال حدث لله بصر، لا يقال حدث لله صفة رؤية بحدوث هذا الخلق، لا، يقال يرى الحادث ببصره الأزلي. هذا مهم، فهمه مهم. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with perfect attributes, eternal and everlasting. One of these attributes is His sight. So we say that Allah subhanahu wa ta'ala, His sight is eternal without a beginning. We don't say Allah acquires sight after He did not have it. Before He created the creation, He was attributed with the attribute of sight. After He created the creation, He is still attributed with this eternal attribute of sight. So Allah, with His sight, sees the creation. So with His uncreated sight, He sees the created things. Is this clear? لذلك لا نقول الله يرى الحادثات في الأزل، لأن هذا يؤدي إلى أن الحادثات أزلية، إنما نقول يرى ذاته ببصره الأزلي في الأزل لأن ذاته أزلي. So we don't say that eternally Allah sees the creation, means that He إنما نقول ببصره الأزلي يرى الحادثات. We say that Allah sees the creation with His eternal sight. لأن تلك العبارة معناها أن الحوادث تكون أزلية. The other phrase would lead to saying that the creations themselves are eternal. أما حين نتكلم عن الذات المقدس نقول يرى ذاته ببصره الأزلي في الأزل لأن ذاته أزلي. Allah سبحانه وتعالى sees Himself, sees His reality. So Allah sees with His eternal sight His eternal self. كما نقول يسمع كلامه الذاتي في الأزل لأن كلامه أزلي أبدي. As we say that Allah hears His own kalam, which is eternal. أما الوهابية حين يقرؤون هذا الكتاب يعجبهم منه قوله منه بدأ، ولا يفهمون معنى بلا كيفية على حسب مراد المؤلف، ويعجبهم أيضا قوله بالحقيقة، فيقال لهم مراده بالحقيقة أن القرآن يطلق على الكلام الذاتي وعلى اللفظ المنزل، لأن قول الله يطلق على هذا وعلى هذا، إطلاقا من باب الحقيقة، لأن كلا الإطلاقين حقيقة شرعية، أي شيء مأذون به في الشرع. So we said that the Wahhabis take that phrase in Al-Tahawi's statement to say that the Quran revealed to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam was uttered by Allah by mouth and tongue and so on. And they do not understand the statement of Al-Tahawi without a how properly. And there is a word that Al-Tahawi uses when we said that the believers believe or without certainty that the kalam of Allah, and then the word haqiqa means really. And they say, okay, then the Quran itself really is eternal. It's the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. We tell them no, because of course whatever the Prophet alayhi salatu wasalam received is created. So the kalam of Allah has the two meanings, and this is a reality, it's not a figure of speech. It is a religious reality that when we say kalamullah, either it refers to the self-attribute of Allah or to the book that Muhammad alayhi salatu wasalam received. وليس مراده أن اللفظ المنزل قائم بذات الله، لأن ذلك ينافي قوله السابق بلا كيفية، فهذه العبارة فيها غموض. الوهابي يتعلق بها لجهته، والسني يتعلق بها لجهته. الوهابي يقول منه بدا بلا كيفية قولا هذا هو اللفظ، ويقول الإنزال لا نعرف كيفيته، لكن هو الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. أما أهل السنة فيقولون بلا كيفية قولا، يعني تكلمه به بلا حرف وصوت، لأن الحرف والصوت كيفية، وهو مراد المؤلف وهو مذهب أهل الحق، لأن أبا حنيفة ذكر في بعض رسائله أن الله يتكلم لا كتكلمنا، يتكلم بلا حرف ولا صوت. والطحاوي من أهل مذهبه، أليس قال في ابتداء الكتاب على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان إلى آخره؟ Again, the Wahhabis take that phrase and they misinterpret it. It may be the expression Al-Tahawi used might not be as obvious, and that's why the Wahhabis may interpret it the way he wants, and we Ahlus Sunnah, of course, we interpret it the proper way of doing that. So the Wahhabis say that the Quran, which is So the Wahhabis are saying that Allah subhanahu wa ta'ala uttered this Quran, these words that Muhammad alayhi salam received. So as if they're saying Al-Quran itself is eternal, without a beginning, it's not created. And they say Allah sent it down, but we don't know how He sent it down, but He speaks with letters and sounds. As for Ahlus Sunnah, may Allah protect them, they say that Allah has the attribute of kalam, and it's not letters or sound, because the letter and sound is a how, and Al-Tahawi already said without a how. So there is no contradiction. And this is the creed of Ahlul Haq. This is the creed of the people of the truth, because Abu Hanifa, may Allah have mercy on him, he mentioned in some of his writings that Allah has kalam, He speaks, but not the way we speak. He speaks without a letter or sound. And Al-Imam Al-Tahawi is a follower of the school of Al-Imam Abu Hanifa. He said at the beginning, if you remember, that he has written this book according to the school of Al-Imam Abu Hanifa and his two students up to the end of the statement, that he's following what Abu Hanifa decided or stated. هم الوهابية ما لا يعجبهم من الكلام ولا يوافق هواهم لو كان من كلام الأئمة يحرفونه أو يرفضونه، إما أن يحرفوه من حيث المعنى أو يرفضون هذا الكلام، لا يقبلون هذا الكلام. ومثال على ذلك أخبرني أحد إخواني كان في المدينة المنورة. قال بين أنا أمشي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالمدرس الوهابي على آلة الصوت يذكر عبارات من العقيدة الطحاوية على أنه يشرحها. فذكر قول الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال فوقفت أريد أن أسمع ماذا سيقول. قال فسكت الوهابي برهة ثم قال أخطأ الطحاوي في هذا. يعني ما لا يعجبهم يرفضون وينبذونه. قال أخطأ الطحاوي في هذا على زعمه حتى لا يتكلف تأويلا لا يوافق هواه، لأن هذا لا يوافق ما هم عليه. لا تحويه الجهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. The Wahhabis usually pick and choose. They, whatever the great imams say and they don't like, they either reject these statements or they pervert their means. And one incident that one of our people was walking inside the Masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he heard on the speaker someone giving a lesson inside the Masjid, and he was giving a lesson in the book of At-Tahawi, this same book. And he came to the statement of At-Tahawi that Allah is not contained in directions as the creations are contained. So this Tahawi, Wahhabi who was giving the class, he stopped for a while, he was silent for a while. So this young man of ours, he stopped to hear the explanation that would be given by this man. He became curious. So after a while, this Wahhabi said, Al-Tahawi made a mistake here. So he decided just to, put Al-Tahawi in error instead of exerting effort to give the right meaning of what Al-Tahawi said. He chose the easy one, reject what Al-Tahawi said, he was wrong, and Allah subhanahu wa ta'ala exists without a place. All these directions, the six main directions that you know, left and right, front and behind, up and down, those are created by Allah. Anyone who is contained in a direction is a body in a place, and Allah is not like that. شيخنا رحمه الله حدثنا قبل أن يموت بسنوات، قال آخر عالم أعرفه في المدينة المنورة كان منذ 35 سنة، اسمه الشيخ إبراهيم الختني، كان عالما من أهل السنة. قال كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهب أهل السنة، فجاءه مفتش الوهابية، يعني الذي يتبع تلك الهيئة المسماة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تستحق أن تسمى هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. جاء المفتش قال له معك ورقة؟ قال ما معي ورقة. عالم، هو رجل عالم. قال إذا تعال إلى الهيئة على زعمهم ليمتحنوه، وهو عالم، هم ليس فيهم عالم ولا عشر عالم. أخذوه حملوه إلى الهيئة، فسأله المفتش الذي هناك يمتحن الناس على زعمه ماذا تقول في الرحمن على العرش استوى؟ هذا دأبهم. فقال له استوى بلا كيف. قال لا يكفي هذا، فسر، يعني يريد منه أن يقول جلس قعد استقر. قال له هذا الذي عندي. قال له إذن أنت لا تدرس، أصدروا قرارا بمنعه من التدريس، ما لا يسمحون لعلماء أهل السنة أن يدرسوا في المساجد التي هم وضعوا أيديهم عليها، هذا شأنهم. الشيخ نبي said that some time ago الشيخ عبد الله رحمه الله said that the last person that I know of Ahl Sunnah, a scholar that was teaching in Al-Madina, was a man called Ibrahim Al-Khutani Ibn Nun. عالم حنفي. Was a man, a scholar, a Hanafi scholar called Ibrahim Al-Khutani. He was teaching in the Medina, the Madhab of Ahl Sunnah. Masjid al-Rasul. In the Masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, while he was giving a class, an inspector of a committee that is called the committee that orders of Ma'ruf and, you know, forbids the Munkar. And of course it deserves the other name, that they order with Munkar and prevent the Ma'ruf. Anyway, so this inspector wanted to ask the scholar if he has any paper testifies that he is qualified to teach. And he's a great scholar. He said, I don't have a paper. So he said, let's go to this committee. And then there was a man who supposedly tests people to see if they're qualified, asked him, what do you say about the meaning of the ayah Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa? He said, Allah istawa without ihar. He said, no, explain, say some details. قَالَ لَا يَكْفِي. He said, it's not enough to say that. So he wants him to say Allah sits, Allah is established on Arsh. He wants to him to liken Allah to his creation. He said, that's what I have. He said, then you're not qualified to teach. So they had a decision that he's prevented from teaching. And that's what they do with every Sunni person who wants to spread the madhab and the Sunnah. They just prevent them, they block them from teaching. الشيخ قال هذا آخر عالم سني كنت أعرفه كان يدرس في مسجد الرسول. الشيخ said, رحمه الله, الشيخ Abdullah said, this is the last Sunni scholar I knew that one who was teaching in this, the Masjid of the Prophet صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. So we said that Al-Tahawi said Allah dispraised, censured means criticized, means said that something is faulty with their statement. Allah dispraised, censured and threatened such a person with saqar, with saqar, sa'uslihi saqar. And this ayah means Allah will burn this person in hellfire. Since Allah threatened with saqar the one who says in hada illa qawlul bashar, which means this book is composed by a human, we know for certain that it is revealed by the creator of mankind and that his speech does not resemble the speech of mankind. الشرح يقول المؤلف إن من سمع القرآن وقال إنه من تأليف بشر فقد كفر والله أوعد من قال هذا بسقر فاللفظ لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله. الله جعل هذا اللفظ الذي في القرآن الكريم فيه أعلى البلاغة, يعني لا يستطيع أحد أن يصل إلى مثل ذلك من حيث الفصاحة والبلاغة. الناس مهما حاولوا أن يركبوا كلاما لا يصل واحد منهم إلى أن يبلغ تلك البلاغة الموجودة في القرآن. وأما الكلام الذاتي فهو صفة ذاتية لله كسائر صفاته لا يجوز عقلا أن يكون له شبيه. So the author is telling us that whoever hears the Quran recited and then he says this is composed by a human is a blasphemer. And Allah threatens such a person with torture in Saqar. Saqar is one of the names of hellfire. So the words that are in the Quran received by Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam are very eloquent. They have the highest eloquence, and no human can compose words, author things similar to Al-Quran. Al-Quran is mu'jiza of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. As for the self-kalam of Allah, it is his own attribute, and as we know, all the attributes of Allah do not resemble the attributes of the creation. So it's mentally impossible for the attributes of Allah to be similar to the attributes of the creation. في سؤال إذا تزوجت أم الأولاد الذين دون 7 سنوات من يأخذهم للحضانة؟ المرأة إذا طلق زوجها ولهما أولاد صغار دون 7 ثم تزوجت هذه المرأة الحضانة لأم هذه المرأة, يعني تكون الحضانة لأم هذه المرأة التي تزوجت. كان شيخنا رحمه الله له شيخ اسمه الشيخ أحمد عبد المطلب قال شيخنا كان من حسن العبادة كأنه من الملائكة كأنه ليس من البشر من حسن العبادة وإتقان العبادة هذا الله تعالى أكرم به المسلمين كان أما في المسجد الحرام أيام السلطان العثماني كان العلماء السلطان يدعوهم إليه ليعطيهم المال ليعطيهم المال للمصلحة هذا فيه مصلحة لأنهم علماء بحق قال شيخنا هذا أحمد عبد المطلب ما كان يذهب إلى السلطان مع أنه يجوز له ليس هذا ما فيه ليسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا قال الشيخ عبد الله شيخنا هذا قال لي إذا رأيت في مكروها فنبهني يعني إلى هذا الحد عندهم ورع ما قال الشيخ إذا رأيت في معصية قال إذا رأيت في مكروها فنبهني مع جلالة قدره وعلو منزلته في العلم قال للشيخ عبد الله إذا رأيت في مكروها فنبهني الشيخ عبد الله had many شيخ many teachers one of them was أحمد عبد المطلب رحمه الله and he used to be an imam in the masjid in Mecca during the time of the Ottoman Empire Sultan. And the Sultan, the Ottoman Sultan used to call for the scholars of Islam and would give them gifts, money to honor them and because he knows they use it in the right way. Sheikh Ahmed Abdul Muttalib would not go with these people. He was so worshipful that some people would say that he is like the angels because of the good way, the meticulous way that he used to obey Allah subhanahu wa ta'ala. He said to Shaykh Abdullah, Shaykh Ahmed Abdul Muttalib, instructed Shaykh Abdullah, who is his student. He told him, if you see me committing a slight matter, not a simple matter, something which is not true in Islam. Dislike means if you do, you miss some reward, and if you do avoid for the sake of Allah, you get reward. So he said, if you see me commit a dislike matter, alert me, you know, draw my attention to it, let me know about it. Subhanallah, this is out of his humility. رضي الله عنه. كان يوجد شيخ في الشام في دمشق اسمه الشيخ إسماعيل الضناوي. هذا من الأولياء من أصحاب الكرامات أهل دمشق يعرفونه وكان يسكن في مكان يسمى دار الحديث الذي كان فيه النووي في الماضي ويسكن فيه ولي آخر اسمه الشيخ بديع الدين الكيلاني كلاهما يسكنان في نفس المكان هذا قريب من سوق مشهور اسمه السوق الحميدية في دمشق هذا هو قال تحدث وسئل الشيخ عن هذا فقال صحيح قال مرة ذهبت أنا والشيخ عبد الله في رحلة إلى القدس هو يعني من طريق خرق العادة ليس من طريق العادة ليس بالسيارة يعني بطريق الخطوة وزرنا في طريقنا مقام أبا عبيدة عامر بن جراح يعني وهم في الطريق قال زرناه وظهر لنا وسلم علينا أبو عبيدة الذي في الأردن في ناحية في الأردن الأغوار تسمى الأغوار فقال هذا الشيخ إسماعيل قال بين نحن في الطريق ننتقل من ناحية إلى ناحية الشيخ عبد الله يقف ويصلي ركعتين كلما وصلنا إلى مكان يقف ويصلي ركعتين الشيخ كان كثير العبادة كثير الصلاة كثير الذكر رحمه الله قال فقلت أتركه وأمشي فلما تركته ومشيته ظهر لي شيخ طويل عريض فقال كيف تترك ولدي عبد الله هذا الشيخ محمد عبد السلام الذي ذكرناه قبل هذا فقال فقلت له دخيلك يا شيخ خلاص لا أتركه بعد هذا فسئل الشيخ عن هذا صحيح قال نعم صحيح There used to be a righteous, upright Muslim wali in Damascus named Ismail al-Dunawi. And there was another person also, Badi' ad-Din al-Kilani. He used to live in an area where Al-Imam An-Nawawi used to teach Al-Hadith. It's called Darul Hadith. This man narrated that one time he accompanied a Shaykh Abdullah in a trip. And when he said he accompanied him in a trip, it means that they were not traveling the normal way. They were traveling the accelerated way. And then they passed by, when they went to the grave of Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, one of the 10 companions promised with paradise by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And they said, he said that Abu Ubaidah met with them and then he saluted them. He said on their trip, on their way in their trip, every time they were on their way to Jerusalem and Quds and Palestine, every time they reach a certain area, Shaykh Abdullah would pray two rak'ahs and then they go again and then they would stop and Shaykh Abdullah would pray two rak'ahs. Shaykh Abdullah is known to be very worshipful. He does a lot of acts of ibadah, of worship. Then this great wali, Ismail al-Dunnawi, said, I left Shaykh Abdullah and I'm on my way to Palestine. That while I was there, a great, huge man showed up to me, and it was one of our sheikhs, Shaykh. We called his name earlier, Muhammad Abdul Salam. He told him, why do you leave my son Abdullah alone? So he was scared, and he said, I will not leave him alone anytime, anymore. Then Sheikh Abdullah was asked if that narration, this the incident did really happen. He said, it's true, it did happen. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. فائدة قبل أن أنسى، ورد حديث قال الشيخ إسناده قوي أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة يصير مجاب الدعوة. قال الشيخ حتى لو كان هذا الشخص لا يكثر من العبادات لكنه حافظ على هذا يصير مجاب الدعوة. فنحن صرنا نخبر أخواننا بهذا، والحمد لله عشرات من إخواننا داوموا على هذا كل يوم، وكانوا عقب هذا الاستغفار الذي هو في استغفار 27 مرة للمؤمنين والمؤمنات ويسألون الله رؤية الرسول، عشرات الحمد لله رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حافظوا عليه، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات أو رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كما تريدون في هذه الفائدة العظيمة. A benefit that there is a hadith with a strong chain of narration. There is a strong hadith, this hadith with a strong chain of narration that the Prophet alayhi salatu wasalam said, the one who says, who asks forgiveness for the believers, as we say at the end of the session, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ or رَبِّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Whoever says such a dua 27 times each day, consistently, inshallah he will become a person with whose request or dua be fulfilled. And he, Shaykh Nabil mentioned that tens of our people were consistent with doing this dua every day, and they asked Allah subhanahu wa ta'ala to grant them seeing the Prophet in their dream, and they got what they asked for. So inshallah, it is recommended that to do it. 12:30 inshallah next class. Jazakumullah khairan.